مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. أنا لست شقياً، للكاتبة صفاء عمير، نشر وتوزيع مؤسسة تامر، صوت وأداء مازن الهشلمون. أنا لست شقياً ولا ولداً غبياً، بل إنني قوي ولي عقل ذكي، أحب أن ألعب دوماً وأتشقلب، أرى بعيني أشياء والدي من غير قصد تقلب، فأتركها وأهرب، يثور أبي ويغضب، ولد غير مؤدب لا بد أن يضرب. لا لا تضربوني أرجوكم افهموني، أنا لست شقيا ولا ولدا غبيا. تبكي ابنة خالتي وهي في غرفتي، فتهب أمها تسأل ما بها. لم أقصد أن أضربها بل ألاعبها، لكنها تغضب، ولد غير مهذب لابد أن تضرب. لا لا تضربوني أرجوكم افهموني، أنا لست شقيا ولا ولدا غبيا. لا أكره المدرسة ولا المدرسة، لكنها الوظيفة ليتها خفيفة، وأيضا الحقيبة بثقلها عجيبة، أحملها فتنقلب وتتمزق الكتب. يصرخون في غضب، ولد غير مرتب لابد أن يضرب. لا لا تضربوني أرجوكم افهموني، أنا لست شقيا ولا ولدا غبيا. أحب أن أتسلق بالغصن أتعلق، أكون أنا طرزان وأحيانا سوبرمان، أجرب الطيران من فوق الأغصان، فيصيح الجيران إنه سعدان ولد غير مؤدب لابد أن يضرب. لا لا تضربوني أرجوكم افهموني، أنا لست شقيا ولا ولدا غبيا، بل إنني قوي ولي عقل ذكي، أحب أن ألعب دوما وأتشقلب.